يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا وعنك والله منحيد أنت سراج دروبنا وأنت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد أنت سراج دروبنا وأنت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يا أقصى احنا معاك يا جدور التاريخ يا جدور التاريخ بالروح والله نفداك وتخصى الصواريخ تخصى الصواريخ يا أقصى احنا معاك يا جدور التاريخ يا جدور التاريخ بالروح والله نفداك وتخصى الصواريخ تخصى الصواريخ نتبسم احنا للموت اسمك علينا الصوت بسمحنا للموت اسمك علينا الصوت انت النصر بحروبنا بحروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا وعنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم لأرضك مشتاق تا يطلع نوار تا يطلع نوار يا أقصى جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم لأرضك مشتاق تا يطلع نوار تا يطلع نوار من فوقك أو من تحتك بعظام الصدر بنحمي من فوقك أو من تحتي بعظام الصدر بنحمي انت حبيب قلوبنا قلوبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا وعنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب عمره ما بيغيب نرفض احنا الاستسلام وفجرك نور قريب فجرك نور قريب يا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب عمره ما بيغيب نرفض احنا الاستسلام وفجرك نور قريب فجرك نور قريب جايك ابن الخطاب وبإيده يفتح الأبواب نور النبي بقلوبنا بقلوبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت كسرى جدروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله من حيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يا مسلمين الله أكبر هو العز ومجد الدين الله أكبر من بدر ومؤتة وحطين الله أكبر جند محمد بالميادين الله أكبر يا أحبار ويا كهان الله أكبر جايكم جيل القرآن الله أكبر عز الأقصى ما ينهد الله أكبر وعالخايم ننتهم الحد الله أكبر حوم طير الأبابيل الله أكبر في غزة وفوق الخليل الله أكبر الأقصى يا مسلمين الله أكبر هو العز ومجد الدين الله أكبر من بدر ومؤتة وحطين الله أكبر محمد بالميادين